تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش ومالوش حدود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش ومالوش حدود بينمشي ومالوش حدود يا سلام يا هناك طول ما هو وياك عايش جواك وعليك بيسود لو كان مسؤول عنك على طول الهم يزول والفرح يعود ربنا ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش ومالوش حدود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش ومالوش حدود ربنا موجود.